أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، ما حدود هذه الجزيرة؟ جزيرة العرب حدودها جزيرة العرب، وش تون عاد أنتم بالحدود؟ جزيرة العرب وخلاص معروفة. نعم.